السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الدرس 11 في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، فقد بلغ بنا البيان 12. وقبل الشروع في كشف معانيه يحسن رجع القول إلى بعض ما مضى ذكره في الأحاديث 3 التي شرحت في الدرس الماضي، وأولها 9 في تفسير قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكان من نبأ هذا الحديث أن راويه هو أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، فما طرف من خبره تذكرون؟ متى توفي؟ سنة. هو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد بالشرى الدوسي أبو هريرة، شهر بكنيته، أسلم 70 وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ عنه كثيرا من حديثه، وهو حافظ الصحابة بالإجماع، نقله الذهبي وغيره. وتوفي رحمه الله تعالى 57 بالمدينة، وكان موصوفا بالدعابة مع كثرة العبادة. فصح عنه أنه كان يقسم الليل أثلاثا بينه وبين امرأته وخادمه، وكان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. ثم ذكرنا أن هذا الحديث من المتفق عليه، أي مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكرنا فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أن بيانه جاء في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث. وإذا كان الظن أكذب الحديث فإنه لا يغني من الحق شيئا، لأنه سراب لا حقيقة له. ثم ذكرنا أن الظن هو الاعتقاد غير الجازم، وجاء في القرآن تارة مرادا به اليقين المستحكم وهو العلم، وجاء تارة أخرى وهو الأغلب مرادا به الاعتقاد الباطل. وذكرنا أن الزركشي في كتاب البرهان ذكر ضابطا حسنا في الجملة في التفريق بين الظن الذي يراد به اليقين والظن الذي يراد به الشك، وهو يا إبراهيم أحسنت، الأول أن ما اقترن بالمدح فالمراد به ظن بمعنى العلم، وما اقترن به الذم فمراد به ظن بمعنى الشك. وأما الثاني فذكرنا أن الظن الذي هو بمعنى العلم تعقبه أن المشددة، وأما الظن الذي بمعنى الشك فتعقبه أن الخفيفة. ثم كان مما ذكرنا أن الظن وقع في القرآن متفننا فيه على أنحاء، تارة على إرادة الشك وتارة على إرادة اليقين، للإنباه إلى أصل ذكره الطاهر بن عاشور، وهو جميل سنة، لمطالبة العبد بالتحقيق في الظن المنظور فيه، أهو مما يمدح أما أو مما يذم. ثم ذكرنا أن القرطبي رحمه الله تعالى أن ما لم تقم عليه أمارة صحيحة ولا سبب ظاهر فإنه يجب اجتنابه والحذر منه. ثم ذكرنا بعد في الحديث الذي يليه، وهو قول الله تعالى، وهو المتعلق بقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أن راوي الحديث وهي صحابية اسمها زينب بنت أبي سلمة أنها بنت أبي سلمة وأم سلمة، فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد، وهي قرشية مخزومية رضي الله عنها، توفيت سنة 73، ولم يخلف بعد عائشة رضي الله عنها في نساء المدينة أحد أفقه منها، فكانت بعد عائشة هي أفقه نساء أهل المدينة. ثم ذكرنا أن هذا الحديث مما انفرد به مسلم في صحيحه فلم يشاركه البخاري. ثم ذكرنا أن الحديث وقع مطابقا للآية، فالآية قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وفي الحديث لا تزكوا أنفسكم، وعلل في الآية بقوله تعالى هو أعلم بمن اتقى، وعلل في الحديث بنفس العلة في قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بأهل البر منكم. وذكرنا أن هذا النهي عن التزكية يشمل شيئين، هما يشمل أمرين، أحدهما تزكية الإنسان نفسه، والآخر تزكيته غيره. وبينا أن المراد بالتزكية ها هنا هو نسبة النفس إلى الطاعة والبراءة من المعصية، فهذا هو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأما الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله قد أفلح من زكاها، وفي قوله قد أفلح من تزكى، فالمراد به الأمر للإنسان أن يطهر نفسه من المعاصي بالعلم النافع والعمل الصالح. فصارت التزكية نوعان، إحداهما تزكية مغلوبة وهي نسبة العبد نفسه بالقول إلى الطاعات وترك المعاصي، والأخرى تزكية مطلوبة وهي سعي العبد في فكاك نفسه من الذنوب بتطهيرها بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم ذكرنا أن النهي عن تزكية العبد نفسه يستباح في حال واحدة، وهي إبراهيم إذا كانت لمصلحة عامة لا حظ فيها للنفس، كما في قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فنسبته نفسه إلى الحفظ والعلم إنما وقعت رجاء منفعة راجحة في مصلحة عامة مع البراءة من حظ النفس، فساغ ذلك حينئذ. وأما تزكية الإنسان غيره فذلك جائز بأربعة شروط، أولها أن يكون بحق، أن يتحقق هذا الذي ذكره فيه أنه منه، وثانيها أن لا يخرجه إلى حد الإطراء وهو المجاوزة في ذلك حتى يوصله إلى الباطل، والثالث أمن الفتنة على المزكى، والرابع أحسنت أن يكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقطع بشيء، وإنما يقول نحسبه والله حسيبه. ثم ذكرنا في الحديث الحادي عشر في تفسير قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن سكن الكوفة وتوطنها مدة، ثم رجع آخر عمره إلى المدينة النبوية وتوفي بها رضي الله عنه سنة 32 للهجرة. ثم ذكرنا أن حديثه هذا من المتفق عليه، وأن هذا الحديث مفسر لانشقاق القمر المذكور في الآية، وأن الانشقاق الذي ذكر في الآية هو الانشقاق الذي وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحداه أهل مكة أن يأتيهم بآية فأتاهم بهذه الآية العظيمة، وأنه وقع مرة واحدة ولم يتكرر وقوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الثاني عشر في تفسير قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء رواه مسلم. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة، فالمورد الأول تعريف راوي الحديث وتقدم ذكره وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاصي القرشي السهمي يكنى أبا محمد، توفي سنة 63 ليالي الحرة في أصح الأقوال كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله من العمر 73 سنة. والمورد الثاني تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ الخولاني قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وهذا إسناد مصري يكثر مسلم من تكراره في صحيحه بالرواية عن عبد الله بن عمرو، فإن أشهر الثقات المصريين الراوين عن عبد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن الحبلي رحمه الله تعالى. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع بن يزيد وحيوة بن شريح كلاهما عن أبي هانئ الخولاني بالإسناد المتقدم. والمورد الثالث ذكر ما يتعلق منه في تفسير الآية، وهي قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ففيه الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهو دال على تقدم الأقدار والفراغ منها وأنها قد كتبت، فإن قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر دال على إثبات القدر وأنه ما من شيء إلا وهو واقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو نظير قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، فهؤلاء الآيات دالة على الفراغ من الأقدار وأن الله سبحانه وتعالى قد عقد أزمتها وكتب مواقعها، فلا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نبأ عن بعض ما يتعلق بالقدر، فإن حقيقة القدر الشرعية أنه علم الله بالوقائع، علم الله بالوقائع وكتابته لها، وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها، فإن القدر الإلهي راجع إلى هذا المعنى الجامع، وهو دائر على أربعة أركان، أحدها علم الله بالمقادير، وثانيها كتابته لها، وثالثها خلقه إياها، خلقه إياها، ورابعها مشيئته سبحانه وتعالى لها. وهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان بالقدر، وهي تندرج مجموعة في درجتين، فالدرجة الأولى درجة تسبق ظهور المقدور، درجة تسبق ظهور المقدور، وهي تجمع العلم والكتابة، وهي تجمع العلم والكتابة، والأخرى درجة تقارن وقوع المقدور، درجة تقارن وقوع المقدور، وهي تجمع الخلق والمشيئة، وهي تجمع الخلق والمشيئة. وذكر في هذا الحديث وقوع كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه الكتابة هي الكتابة الإجمالية العامة، هي الكتابة الإجمالية العامة. فإن كتابة القدر نوعان، فإن كتابة القدر نوعان: الأولى كتابة إجمالية عامة وهي تتعلق بجميع المخلوقات، وهذه هي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والأخرى كتابة تفصيلية خاصة، كتابة تفصيلية خاصة، وهذه الكتابة هي التي تكون حال كون العبد جنينا، وهذه الكتابة هي التي تقع حال كون العبد جنينا في بطن أمه. وفيها حديث حذيفة الغفاري عند مسلم أنها بعد الأربعين الأولى، وحديث ابن مسعود في الصحيحين أنها بعد الأربعين الثالثة. وأحسن الأقوال كما تقدم هو الجمع بينها بالقول بهما، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وحاشية تهذيب سنن أبي داود، أن العبد تقع له كتابة المقادير في رحم أمه مرتين، فالأولى بعد الأربعين الأولى والثانية بعد الأربعين الثالثة. والكتابة الأولى على العبد في بطن أمه تقرير للقدر، والكتابة الأولى على العبد في بطن أمه تقرير للقدر، والكتابة الثانية بعد تأكيد له، والكتابة الثانية بعد تأكيد له. فكأن العبد إذا فرغ منه في الأربعين الأولى كتب له ما قدر عليه، كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإذا قضي منه من الأربعين الثالثة أعيدت تلك الكتابة لتأكيد القدر الذي كتبه الله عز وجل عنه وتثبيته. نعم. صلى الله عليكم. الحديث الثالث عشر في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. عن أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: بشأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وصوب الدارقطني وقفه. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول تعريف راوي الحديث، وهو عويمر بن عامر، عويمر بن عامر ابن قيس الأنصاري الخزرجي. اختلف في اسمه على وجوه، هذا أشهرها أن اسمه عويمر بن عامر، وهو مشهور بكنيته. سكن الشام وتوفي بها سنة 32 بعد وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا عابدا حكيما، قال أبو عمر ابن عبد البر: وله حكم مأثورة مشهورة، ثم ذكر طرفا منها. وروي في حديث لا يثبت أنه حكيم هذه الأمة، فمن حكمه رضي الله عنه قوله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وإنما وقعت هذه الخيرية لما يثمره التفكر من زيادة اليقين، لما يثمره التفكر من زيادة اليقين. وكانت أكثر عبادته رضي الله عنه التفكر والاعتبار، كما قالته زوجه أم الدرداء رضي الله عنها، وهو من أئمة القراءة في عهد الصحابة، وإليه ترجع قراءة أهل الشام رضي الله عنه وأرضاه. وكان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، فقد سئل لما رؤي كثرة ذكره لله كم تذكر الله، فقال أسبح 100,000 إلا أن تخطي الأصابع، إلا أن تخطي الأصابع، يعني في العد رضي الله عنه وأرضاه. والمورد الثاني تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف، والمراد بذلك كونه في سننه، وهي إحدى السنن الأربع. فأخرج ابن ماجه هذا الحديث، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الوزير بن صبيح، قال حدثنا يونس ابن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث. وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولهذا حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، إلا أن المحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، هكذا رواه الثقات من أصحاب يونس كمعاوية بن يحيى، ورواه أيضا إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفا، فالصواب وقفه كما رجحه الدارقطني في كتاب العلل. وإذا قيل بوقفه فهل يقال إن له حكم الرفع أم لا؟ محل تأمل، لأن مثله مما يفهم من معنى الآية، ولهذا جاء هذا المعنى عن جماعة سواه كما سيأتي. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فمعنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن أي في أمر يدبره، أي في أمر يدبره. قال ابن طاهر شؤون يبديها لا يبتديها، شؤون يبديها لا يبتديها، والمعنى أنه شؤون يظهرها سبحانه وتعالى، وليس يبتدئ علمه بها حينئذ عز وجل، بل هي مما فرغ منه. فقوله تعالى كل يوم هو في شأن أي في إبرام تفاصيل القدر السابق، أي في إبرام تفاصيل القدر السابق، فإن الله سبحانه وتعالى فرغ من تقدير المقادير وكتابتها، سواء ما يتعلق بالأحكام الدينية الشرعية أو ما يتعلق بالأحكام القدرية الكونية، فيكون المذكور في الآية هو إنفاذ ما أبرمه الله سبحانه وتعالى من حكمه مما سبق تقديره أزلا، مما يتعلق بتفاصيل الحكم الشرعي الديني أو تفاصيل الحكم القدري الكوني. ومن جملة ذلك ما جاء في قول أبي الدرداء يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، وجاء مثله عن عبيد ابن عمير قال يفك عانيا ويجيب داعيا ويشفي مريضا ويعطي سائلا، وجاء مثله أيضا عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في جماعة آخرين من التابعين بذكر تفاصيل ما ينفذه الله عز وجل مما سبق تقديره من أقداره مما يتعلق بأحوال الناس بل بأحوال الخلق كافة في ما يرجع إلى الأمر الديني الشرعي أو الأمر الكوني القدري. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم غفر الله لكم. الحديث الرابع عشر في تفسير قوله تعالى حور مقصورات في الخيام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه واللفظ لمسلم. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري يكنى بأبي موسى واشتهر بكنيته رضي الله عنه كان حسن الصوت بالقراءة فكان عمر رضي الله عنه يقول له يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا فيتلو عليهم من القرآن الكريم ما شاء الله له أن يتلوه عليهم وتوفي 44 في أصح الأقوال وله من العمر 64 سنة وله من العمر 64 سنة وكان من خبره رضي الله عنه أنه شديد الحياء فكان يلازم لبس السراويل على خلاف عادة العرب الغالبة فإن العرب يأتزرون ويقل فيهم التسرول فكان يلازم ذلك حياء فيلبسه لئلا ينكشف شيء منه وكان يقول إني لأغتسل في المكان المظلم فأحني ظهري حياء من ربي إني لأغتسل في المكان المظلم فأحني ظهري حياء من ربي رضي الله عنه وأرضاه. وأما المورد الثاني وهو تخريج الحديث فهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري فذكره. فأخرجه مسلم قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عبد الصمد يعني عبد العزيز ابن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني بالإسناد المتقدم وأخرجاه من غير وجه عن أبي عبد العزيز عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني وأخرجاه أيضا من حديث همام بن يحيى عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر عن أبيه. فمدار الحديث عندهما من رواية أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى حور مقصورات في الخيام فذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها أهلون فإن الآية في ذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الأزواج فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأزواج كائنات في خيام موافقة للآية في قوله في الخيام فقال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة، ثم بين حقيقة هذه الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. ومعنى قوله مجوفة يعني مخلاة الباطن، فهي مفرغة في داخلها، فالأصل أن اللؤلؤة تكون مصمتة لا جوفة لها. وأما ذلك اللؤلؤ الذي يكون مسكنا للمؤمنين من أهل الجنة فإنه يجوف داخله ليتخذ مسكنا، كالجبل القفل المغلق إذا حفر في جوفه فاتخذ مسكنا، كحال مدائن صالح وغيرها. فيكون حال أهل الجنة أن تلك الخيام تكون من لؤلؤة، تكون واحدتها من لؤلؤة مجوفة الباطن، وطولها 60 ميلا بميل المسافة الذي تعرفه العرب في تقديرها في المسافات. ثم بين هؤلاء الحور المقصورات في قوله للمؤمن فيهن فيها أهلون، فهؤلاء الأهلون يعني الأزواج، لأن أصل أهل الرجل هم زوجاته، وأما الأسرة والعائلة فهذه لا تقع على هذا المعنى في اللسان العربي، فهي معان على غير ما تعرف به في اللسان العربي، فلا تكون الأسرة ولا العائلة في اللسان العربي بمعنى أهل البيت. ووصف هؤلاء الأهلون بقوله تعالى حور مقصورات، والحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الجميلة، وأجمل ما فيها شدة سواد عينها وبياضها مع اتساع، هي المرأة الجميلة وأجمل ما فيها شدة سواد عينها مع بياضها في اتساع، وهذا جامع لما قيل في الحوراء، فمنهم من قال الحوراء هي الجميلة، ومنهم من قال الحوراء هي شديدة بياض العين في سواد، ومنهم من قال هي واسعة العين، وهذا جامع لهذه المعاني التي ذكرت، أن الحوراء هي الجميلة وأجمل ما فيها شدة سواد عينها مع بياضها في سعة لتلك العين. ووصفهن الله سبحانه وتعالى بأنهن مقصورات، ومعنى مقصورات محفوظات في تلك الخيام، ومعنى مقصورات محفوظات في تلك الخيام، لا يبرزن منها في غير ما يعتاد البروز، لا يبرزن منها في غير ما يعتاد البروز. وتعبير بعض المفسرين بالحبس لا يناسب حقيقة التنعيم في الجنة، بل الأولى أن يقال إن المقصود بالقصر الحفظ والصيانة تكريمة لهن ولأزواجهن، الحفظ والصيانة تكريمة لهن ولأزواجهن، فهن نساء خفرات لا يخرجن إلى خارج بيوتهن إلا فيما اعتيد فيه الخروج مما يكون لأهل الجنة، وما سوى ذلك فهن ملازمات لبيوتهن التي جعل الله سبحانه وتعالى لهن ولأزواجهن. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها أهلون مشعر بتعدد أهل المؤمن، ويشكل عليه ما في الصحيح في ذكر ما يكون لأول زمرة تدخل الجنة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من ورائها من الحسن. فهذا الحديث ظاهره أن أول أهل الجنة دخولا وهم من أكرمهم على الله عز وجل ليس لأحدهم إلا زوجتين، وحديث الباب يدل على تعدد ذلك، فما الجمع بينها؟ إيش؟ هذه اثنتين من الجنة واللي في الدنيا. الأخ يقول أن الجمع بأن يقال إن أقل الجمع هو اثنان، وهذه المسألة مختلف فيها، ولا يحل الإشكال بما فيه اعتلال، ولا يحل الإشكال بما فيه اعتلال. فهذه المسألة الأنظار فيها متجاذبة، فلا يحال عليها، وإنما يحال على أمر متقرر. ثم أجاب بجواب آخر فقال: إن الذي يكون له في الجنة زوجتان، فإذا جمعت إلى زوجاته من الدنيا صرنا جمعا، فيكون له أهلون. وهذا الأمر يشكل على العزاب، لأنهم سيخرجون خالي الوفاض. والجواب الأحسن أن يقال: إن الذي في الحديث الوارد في الصحيح وصف زوجتين على هذه الصفة، أن له زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء السوق لشدة حسنهن، ولا يدفع زيادة عنهن ممن هن دون هذه الصفة، فيكون من زوجاته اثنتان على هذه الصفة البالغة الكمال في الحسن كهيئة الزجاج، وتكون بقية أزواجه دون ذلك في الحسن. وهذا أحسن الوجوه في الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلتم غفر الله لكم. الحديث الخامس عشر في تفسير قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها؟ قال: ها ثلاثة، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر. رواه الترمذي وأحمد واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وهو تقدم معنا في الحديث الثاني، أنس مع إبراهيم حسن، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن البصرة وتوفي بها، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانت وفاته في قول الجمهور سنة 93، وقد جاوز 100، فقيل وهو ابن 103 سنوات وثلاث سنوات، وقيل توفي عن 110 سنين، وقيل توفي عن 120 سنة. وذكرنا من خبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد، فما مات رضي الله عنه حتى دفن من ولده لصلبه أكثر من 120، كما في صحيح البخاري. وذكرت لكم قول ابن قتيبة في كتاب المعارف، قال يا أخي، أولهم أنس بن مالك، وثانيهم أبو بكر، وثالثهم خليفة بن بدر، قال: ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم 100 ولد ذكر لصلبه، أنس بن مالك وأبو بكر الثقفي وخليفة ابن بدر. والمورد الثاني في تخريج الحديث، فهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر، فقال: هو نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، لونه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وعليها طير كأعناق البخت. الحديث. ورواه أحمد في مسنده قال: حدثنا سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بهذا المتن المثبت عندكم، فإن هذا اللفظ هو لفظ أحمد، وذكرنا أن موجب تقديمه هو كونه تاما وقاعدته نظما إبراهيم وإن يكن مضعفا فالطرح أم، عند اختيار اللفظ قدم الأتم فإن يكن مضعفا فالطرح أم. فهذا الحديث أكمل رواياته مما يوافق مقصود الباب هي رواية أحمد في مسنده. ومن قواعد الرواية أن الحديث إذا كان في الأصول الستة لم يخرج عنها إلى غيره إلا لمعنى يوجب ذلك، كهذا الحديث فإنه عدل عنه ذلك عن ذلك إلى عزوه إلى أحمد لأجل تمام لفظه. وهذا الحديث مما خلط فيه الرواة تخليطا شديدا حتى أوهم صحة بعض وجوهه عند جماعة من نقدة الحديث، والصواب أن هذا الحديث إنما هو من رواية محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس، وعبد الله بن مسلم هو أخو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله وهو الزهري المشهور، فهذا أخوه وهو من الثقات، لكن الراوي عنه وهو ابنه محمد سمي عمه فإنه قد اختلف فيه اختلافا كثيرا، وأشبه شيء أنه صدوق لكن له أوهام وأخطاء، ومن جملتها هذا الحديث، فإن هذا الحديث خطأ دخل عليه حديث في حديث، فإن أصل الحديث عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر إنزال سورة الكوثر عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع آت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم تبسم فسألوه فقال أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فهذا إلى تمام السورة، فهذا هو المحفوظ من حديث أنس، ودخل على محمد هذا الحديث مع حديث غيره، فإن المعروف في هذا الباب في صفة طير الجنة المحفوظ فيه مرسل عن الحسن البصري عند ابن أبي شيبة، وموقوف عن كعب الأحبار عند ابن جرير وإسناده أو عند ابن أبي حاتم، وإسناده صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فهذا هو المحفوظ في الباب، ثم أخطأ فيه محمد بن عبد الله بن مسلم فألحقه بحديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا من دقائق مسالك العلة في دخول حديث في حديث، فربما ألف الراوي بين حديثين وجعلهما حديثا واحدا، فيتوهم من يقف عليه أن هذا حديث مستقل مروي بهذا الإسناد فيحكم عليه بظاهره، والبصير بالعلل إذا أمعن النظر في من يخشى تفرده يجد نوعا من هذا الإدخال في حديثه، كحال محمد بن عبد الله بن مسلم فإنه يخطئ في حديثه كما قال الذهبي له خطأ كثير في حديثه، وإنما روى له البخاري في الشواهد والمتابعات. فهذا الحديث والله أعلم لا يحفظ في الباب إلا مرسلا عن الحسن البصري عند ابن أبي شيبة أو موقوفا من كلام كعب الأحبار عند ابن أبي حاتم، وأما الحديث المرفوع فلا يثبت. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، فبين الحديث صفة هذه الطير في قوله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت، والبخت نوع من الإبل، ويذكرها المصنفون في اللغة وغريب الحديث بقولهم الإبل الخراسانية. تعرفون الإبل الخراسانية؟ ليست ذات السنامين. البخت هي الإبل العظيمة التي تعرف عندنا الآن بالإبل الباكستانية، التي يأتون بها من باكستان ومن تلك الجهات، وهي إبل في خلقتها عظمة أشد من عظمة الإبل العربية التي تعرف في جزيرة العرب، فهي إبل عظيمة الخلقة، هذه هي الإبل البختية، فهي نوع من أنواع الإبل، وهي ليست إبلا عربية وإنما هي من تلك الجهات. وفيها الخبر بأن طير الجنة يكون على هذه الهيئة من العظم، وبين سبب عظمها أنها ترعى في شجر الجنة، ترعى في شجر الجنة، وما رعى من البهائم في شجر الجنة صار عظيما. ومنه قوله تعالى في إسماعيل: وفديناه بذبح عظيم. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبش كان يرعى في الجنة، أنه كبش كان يرعى في الجنة، فصار عظيم الخلقة كاملها لأجل رعيه في الجنة. وهذا آخر ما يتعلق ببيان هذه الجملة من الأحاديث هذه الليلة، ونستكمل بقيته غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.